يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبره عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في درس ماض وعرفنا إن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وساق له شاهدا من حديث أبي شريح الخزاعي. أما رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمدارها عليه حيث رواها عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن في السند الأول وأبو صالح السمان في السند الثاني وكذا في السند الثالث. والراوي عن أبي صالح السمان في الرواية الأولى أبو حصين وفي الرواية الثانية الأعمش. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي للكلام حول سند الرواية الأولى وعرفنا أن شيوخ الإمام مسلم في السند الأول كلهم من الثقات حيث رواه مسلم عن حرملة بن يحيى وإن كان قال الحافظ فيه إنه صدوق لكنه شيخ الإمام مسلم ومسلم أعرف وأدرى بشيوخه من غيره. وأما عبد الله بن وهب فهو من الثقات وكذا يونس والمراد به يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال فيه إنه صدوق يهم لكن روايته متابعة لأنه يروي هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ويقابله في رواية أبي صالح أبو الأحوص فإن أبا الأحوص يصلح أن يكون متابعا ليونس. أما الرواية الثانية وهي رواية أبو بكر بن أبي شيبة عرفنا في الدرس الماضي أن أبا بكر بن أبي شيبة حافظ إمام وأنه صاحب مؤلفات وتصانيف، وأن الإمام مسلم رحمه الله روى عنه من خلال هذه الكتب، ويمكن أن يعتبر مصنف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة أحد مصادر كتاب الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص اسمه سلام ابن سليم الحنفي مولاهم، كنيته أبو الأحوص الكوفي، قال: ثقة متقن صاحب حديث. وقوله صاحب حديث هذا مصطلح يطلقه المحدثون يريدون به أنه صاحب كتاب، يعني أنه جمع حديثه في كتاب وهو يحدث منه، فيقال فيه صاحب حديث، ويقال فيه صاحب تصانيف، ويقال فيه صاحب كتاب، وكلها مصطلحات تدل على أن صاحب هذه الرواية يعتمد في روايته على ما كتب. قال: من الطبقة السابعة، وهي طبقة أوساط أتباع التابعين، مات سنة 79 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. يروي عن أبي صالح، وأبو صالح يروي عن أبي حصين. قال أبو الأحوص عن أبي حصين، وأبو حصين هو عثمان ابن عاصم ابن حسين الأسدي الكوفي، أبو حصين هكذا بفتح الحاء. قال: ثقة ثبت سني، وربما دلس، يعني ربما دلس في الرواية. وقد مر بنا معنى التدليس، وهو أن يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منه الحديث بعينه، ويكون قد سمعه منه بواسطة فيحذف الواسطة ويروي عن الشيخ بصيغة توهم السماع. وقد عرفنا أيضا فيما حكاه الإمام النووي أن ما ورد من أسماء المدلسين في الصحيحين فإنه محمول على الاتصال، حيث إن صاحب الصحيحين فتشا وتبين لهم اتصال هذا السند، ولذلك روياه في كتابيهما، لأن اتصال السند شرط من شروط صحة الحديث. وعندما يورد الشيخان في كتابيهما حديثا فهم يشترطان فيه الصحة، ومن لوازمها اتصال السند. قال: عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات. قال: المدني ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة فسمي بالزيات وسمي بالسمان. من الطبقة الثالثة، التي هي طبقة أوساط التابعين، وقد روى له الجميع، وكان قد توفي سنة 101 من الهجرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو الصحابي المشهور المعروف الذي سبق ذكره، قال رحمه قال رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا أسلوب شرط، كأنه يقول إن من أو من شروط المؤمنين أن لا يؤذوا جيرانه. والمراد بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني إيمانا كاملا، وإلا فإنه يوصف بالإيمان من لم يفعل هذا الفعل، ويكون وصفه بالإيمان وصف نقص، ولا يكون مؤمنا كامل الإيمان، لكن من لوازم كمال الإيمان أن لا يؤذي جار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار. جملة فلا يؤذي جار وقعت جوابا للشرط، وحيث إنها صدرت بحرف نهي أو حرف نفي فلا تصلح أن تكون جوابا، ولذلك قرنت بالفاء. ويذكر هنا الإمام النووي رحمه الله أن كثير أو إن أصول كتاب مسلم، يعني إن هذا الحديث في كتاب مسلم تتبع أصوله، يعني الكتب التي نسخها تلاميذ الإمام مسلم ورووها عنه كلها اتفقت على هذه الصيغة، فلا يؤذي جاره، على أن الجملة جملة نفي وليست جملة نهي، لأنها لو كانت اللا الموجودة هي لا الناهية أو لا الناهية لتعين أن يجزم الفعل، وفعل آذى أو فعل آذى يؤذي هذا من الأفعال المعتلة، والفعل إذا كان معتلا يجزم بحذف حرف العلة ويكون أو تكون صيغته فلا يؤذي، لكنه جاء بصيغة فلا يؤذي بزيادة حرف العلة. وخرج أهل العلم هذه الزيادة على أن الجملة جملة منفية، وأن لا المصدرة في الجملة هي حرف نفي وليست حرف نهي، فيكون فلا يؤذي جاره. وهذا النفي هو الذي يسميه أهل العلم وعلماء النحو والبلاغة، يسمونه بلا التي تنفي الشأن، وتكون الجملة منفية الشأن. ومعنى نفي الشأن يعني ليس من شأن المؤمن أن يؤذي جاره، فكأنه يقول لو كان الشخص مؤمنا فلا يؤذي فلا تقع منه أذية للجار. ولهذا يقول علماء البلاغة إن نفي الشأن أبلغ من النهي، إن نفي الشأن أبلغ من النهي، ولأن النهي في الجملة يشعر بأنه قد يقع من بعض المؤمنين، يعني إذا قال أو إذا وجه الشارع للناس نهيا لا تفعلوا كذا، هذا النهي يشعر بأنه قد يقع من بعض أهل الإيمان ذلك الشأن. لكن عندما تأتي الصيغة بنفي الشأن كأنه يقول ليس من شأن المؤمنين أن يقع منهم هذا الشأن، فيقع منهم هذا الشيء، فكأنه ينفي حصوله ووقوعه، ومن هنا كان النفي أبلغ من الايه من النهي، كان النفي أبلغ من النهي. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وخرج على أن الجملة منفية وليست الصيغة صيغة نهي. وعلى الروايات الأخرى، لأنه جاء في غير رواية مسلم، جاء هذا الحديث في غير روايات مسلم بالنهي فلا يؤذي بحذف حرف العلة، فيخرج في تلك الروايات على النهي، ويخرج في هذه الرواية على النفي، والكل يؤدي معنى واحدا، وإن كان في رواية النفي أبلغ منه في رواية النفي. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه المسائل التي جاءت في هذا الحديث تشعر بأن الشارع أمر بها، إكرام الضيف والقول في الخير أو السكوت. أما القول في الخير أو السكوت فهذا يخص القائل، فكأنها نصيحة مسداة إلى القائل، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحمل هذا المعنى من أن الإنسان ينبغي له إما أن يتكلم بالخير وإما أن يسكت، والسكوت خير له من الكلام إذا لم يكن الكلام خيرا. أما إذا كان الكلام السكوت خير، أما إذا كان الكلام خير فيتعين الكلام، فيتعين الكلام، لأن هذا من باب النصيحة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا كانت المسألة ذات نصيحة فعندئذ يكون الكلام خير، أما إذا كان الكلام فيما لا يعود بالنفع فالسكوت أولى. وهنا يذكر أهل العلم مسألة، وهي: هل كل كلام، لأنه جاء في قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهل كل كلام يتكلم به الإنسان يسجل عليه حتى وإن كان مباحا، يعني ليس فيه أمر أو نهي، أو أن هذا التسجيل خاص بما يتعلق بالأوامر والنواهي؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن التسجيل عام يشمل كل كلام يتكلم به، سواء كان مباحا أو كان واجبا أو كان مندوبا أو كان مكروها أو كان محرما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يسجل والذي تكتبه الملائكة ما كان متعلقا بالأوامر والنواهي، أما المباح فإن الملائكة لا تسجله. وكل يعني استدل بدليل سيذكره الشارح. وقد رجح عن الإمام النووي الأمر الثاني، وهو أن بعض الكلام هو الذي تسجله الملائكة وما كان منه مباحا فهذا لا يخضع للتسجيل. وأما قوله فليكرم ضيفه، في هذا الحديث دلالة على مشروعية إكرام الضيف، لكن هل هذه المشروعية تبلغ درجة الوجوب أو أنها لا تبلغ درجة الوجوب بحيث إنها تكون مندوبة ومستحبة؟ هو خلاف بين أهل العلم، فمن أخذ الحديث على إطلاقه أوجبه، قال: لأنه جاء في صيغة الشرط من كان يؤمن بالله، وأن من لم يكرم الضيف منفي عنه الإيمان، فهذا دليل على وجوبه. ومنهم من يرى أنه ليس بواجب وإنما هو مندوب إليه، قالوا: لأنه جاءت صيغ للحديث تدل على ذلك، حيث جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: جائزة الضيف، والتعبير بالجائزة يشعر بأنه أمر ليس بواجب وأنه عطاء. وبعض أهل العلم نظر إلى مسألة الوجوب والندب في أحوال أهل البلد الذين يستقبلون الضيف، فإن كانوا في المدن التي يتوفر فيها المساكن والمنازل والفنادق وتتوفر فيها أسواق الطعام، فعندئذ تكون الضيافة مندوبة ومسنونة وليست بواجب. أما إذا كان الضيف في القرى التي لا يوجد فيها منازل أو فنادق ولا توجد فيها أسواق فعندئذ تكون الضيافة واجبة، فهي واجبة على أهل القرى وعلى أهل الوبر، يعني أهل الخيام وبيوت الشعر، ولا تكون واجبة على أهل المدر يعني أهل المساكن. وأوردوا في هذا حديث، لكن الإمام النووي علق عليه بأن هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأن كثير من أهل العلم حكموا عليه بأنه موضوع. فقال: فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا هو الحديث الثاني. أما الرواية الثالثة فساقها على سبيل المتابعة، قال فيها الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين. فجعل الرواية يعني مدارها على أبي حصين، مع أنه سبق أن ذكرنا أن هذه الرواية التي رواها مسلم إنما مدارها على أبي صالح، لكن لما كان أبو حصين قد توبع بالأعمش في هذه الرواية فنسب الرواية إليه. ورجال هذا الإسناد أولهم إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو محمد الحنظلي المشهور بابن راهوية، قال: ثقة حافظ مجتهد وهو قرين الإمام أحمد. قال: ذكر أبو داود كأن هذا في مسائله أنه تغير قبل موته بيسير، مات 38 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وشيخه في هذه الرواية قال: أخبرنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، قال: كوفي نزل الشام مرابطا، هو ثقة مأمون من المرتبة أو من الطبقة الثامنة، مات 87 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وشيخ عيسى بن يونس هو الأعمش، وقد عرفنا أن هذا لقب لسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، لقب بالأعمش، قال: ثقة حافظ. هذا من حيث براعته في الحديث، وقد برع أيضا في وجه آخر وهو في القراءات، حتى إنه تنسب له بعض القراءات، ولهذا قال: عارف بالقراءات ورع، قال: لكنه يدلس، أن يقع منه تدليس أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وهو من الطبقة الخامسة، طبقة الصغار التابعين الذين رأوا الصحابة ولكنهم لم يرووا عنهم، مات 49 و100 وقد روى له الجميع. وأما أبو صالح فقد مر بنا، وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه، فالتقى سند الحديث عن أبي صالح، وتابع الأعمش أبا حصين متابعة تامة في رواية هذا الخبر. قال: بمثل حديث أبي حصين، غير أنه قال: فليحسن إلى جاره، يعني بدلا من أن يقول فلا يؤذي جاره قال إيه فليحسن إلى جاره. ولا شك إن من لوازم الإحسان إلى الجار اجتناب إيه الأذى، تجنب الأذى. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث أبي شريح فهو رواية أخرى أخرجها مسلم رحمه الله كأنها شاهد لحديث أبي هريرة. قال فيها مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان، يعني ابن نمير سمى شيخا، وأما زهير فاكتفى بإيه بكنيته قال ابن عيينة. وهذا أيضا من دقة مسلم رحمه الله في التحمل، حيث يذكر فوارق طرق التحمل التي تلقى بها الحديث. وأما زهير بن حرب فقد مر بنا أنه ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما قرينه في هذه الرواية فهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل، من الطبقة العاشرة، أيضا مات سنة 34 و200. وأما شيخهما فهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، فروايته تعد من روايات الثقات. وفي هذه الرواية قال سفيان عن عمرو، وشيخه عمرو، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى مسألة هامة في ترجمته، حيث قال ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، كان أثبت الناس في عمرو بن دينار. وروايته هنا عمن؟ عن عمرو بن دينار. روايته هنا عن عمرو بن دينار فهي رواية من أثبت الروايات ومن أصح الأسانيد. قال مات سنة 98 و100، وقد روى له الجميع. وأما شيخه عمرو بن دينار فهو المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، قال ثقة ثبت، من الطبقة الرابعة التي هي طبقة الصغار التابعين، مات سنة 26 و100، وقد روى له الجميع. قال عن سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير، ونافع بن جبير هو ابن مطعم النوفلي أبو محمد وأبو عبد الله المدني، قال ثقة فاضل، من الطبقة الثالثة. وهنا يمكن أن يذكر بأن هذا الحديث فيه من يعني من الطرائف أن سفيان بن عيينة، فيه من الطرائف أن عمرو بن دينار وهو من الطبقة الرابعة، وشيخه نافع بن جبير وهو من الطبقة الثالثة، يعني أن اثنين من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وأما شيخه ومسند الحديث وهو أبو شريح الخزاعي الكعبي اسمه خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هانئ، وقيل كعب. ولذلك لما تعددت الروايات في اسمه اكتفي بكنيته. قال: صحابي نزل المدينة ومات سنة 68 من الهجرة. فهذا الإسناد كل رواته كما رأينا من الثقات. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فتكون هذه الرواية مماثلة لرواية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، بدلا من قوله ليصمت. والمعنى فيهما واحد. وقبل أن نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، نجيب على ما جاء من أسئلة في هذا الموضوع. يقول: يا شيخ، أفي أمان، أفي أمان؟ سؤال غريب. كعب بن زهير، نعم، ايش هو السؤال؟ انا بسأل الشيخ عن في ناس يعملون في افراحهم الزير، ويعملون في افراحهم القصيد وعرضات شعبية، هل هذا حرام او حلال؟ يقول انه اناس يعني في افراحهم وخاصة في الزواجات يستخدمون بعض الألعاب، منها أنهم يتناشدون الأشعار، ومنها أنهم يضربون بالدف أو بالزير كما سماه، أو غيرها من الألعاب. الجواب: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذن أن يضرب بالدف في الأفراح خاصة في الزواج، وأن يرسل بمن يغني لأهل الزواج. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ربت بنتا من الأنصار وزفتها، يعني زوجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بعثتم معها من يغني لها؟ فإن الأنصار يحبون الغناء. وأما الضرب بالدف فقال فيه صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح وغيره أن يضرب عليه بالدف. و أذن بضرب الدف في الزواج. ولا شك إن أيضا إنشاد الشعر أمر جائز، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: هل بعثتم معها من يغني لها؟ يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم، ولولا الحنطة السوداء، إلى آخر الأبيات التي ذكرت في هذا الباب. وكتب الحديث عنيت بهذا وكتبت تبين أنه في الأفراح وفي الأعياد لا بأس، لكن الذي عليه أهل العلم أن المحرم هو استخدام المعازف ذات الأوتار والتي استحدثت، والتي يعني فيها أنغام وكذلك ما يستخدم من الأشعار التي فيها الكلام القبيح، ذكر الخمور وذكر الغواني وما إلى ذلك. أما إذا كان الكلام طيبا والكلام مباحا فإنه إن شاء الله مما يجوز فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بذلك. يقول كتاب أبو الأحوص اسمه ما قلنا في أبو الأحوص اسمه، وقال صاحب حديث يقال فيه حديث أبو الأحوص. كثير ما تنسب الصحف إلى أصحابها كصحيفة ابن عباس وصحيفة علي بن أبي طالب، ما كان الناس في ذلك الوقت يسمون كتبهم، بل إن أول من عرف بتسميته الكتاب هو عبد الله بن عمرو بن العاص يوم أن أطلق اسم الصادقة على صحيفته. لكن كثير ممن ألف في زمن التابعين كانوا يكتفون بنسبة الحديث إليه، يقال حديث فلان أو يقال صحيفة فلان. يقول ما هي الوسائل التي تساعدنا على التخلص من فتن الشبهات والشهوات والمنتشرة الكثيرة في هذا الزمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فما كان فيهما يبعدنا عن الشهوات وعن الشبهات. يسأل سؤال يقول هل صحيح أن أبا لهب لعنه الله يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لأنه فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما يذكر، ولأنه لما بشرته مولاته ثويبة اعتقها، فيذكر في بعض الأحاديث أنه يخفف عنه في هذا اليوم لهذا الفعل الذي فعله. السلام عليكم ورحمة الله، أثناء الزحام نضطر أن نصلي في سطح المسجد النبوي أو في الساحات، فهل الصلاة في هذين الموضعين تحسب بألف صلاة؟ جزاكم الله خيرا. أما الصلاة في سطح المسجد على سطح المسجد فمحسوبة من الصلاة في المسجد، وكذا الصلاة في ما امتد إليه المسجد من توسعة فهو محسوب من المسجد. وأما الصلاة في ساحات المسجد يعني في الفناء الذي وجد بعد المسجد أو حول أطراف المسجد، فهذا إذا صلى الإنسان فيه مع الإمام هو يحصل بإذن الله على ثواب الجماعة، وثواب الجماعة 27 درجة، لأن صلاة الفرد صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وأما خصوصية الألف الصلاة التي خاصة بالمسجد فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا مما اختص به المسجد، مما اختص به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من المساجد، ولذلك الصلاة فيه بألف صلاة، سواء كان في سقف المسجد أو كان في أسفل المسجد ما نسميه بالطابق الأدنى من المسجد، أو في المسجد مهما امتد فإن الألف الصلاة إن شاء الله فيه حاصلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا دخل شخص المسجد ووجد جماعة يصلون العشاء قصرا أي ركعتين وهو لم يصلي المغرب، هل يصلي معهم بنية المغرب ويكمل الركعة الثالثة؟ نقول لا بأس، حرصا على الجماعة ثم هو يتم. لكن الإشكال الذي يريده بعض أهل العلم فيما لو أراد أن يصلي هو العشاء المغرب وهم يصلون العشاء كاملا، وهم يصلون العشاء كامل، فهذا صلاته معهم ستؤدي إلى مخالفة الإمام، ففي هذه الحالة الأولى أن لا يدخل معهم. نعم، ما سمعت إيش السؤال الأول؟ إيه، اختلاف النية ما يضر ما دام فيه موافقة لمتابعة الإمام، لا يضر اختلاف النية، وإنما منعنا الصلاة في الحالة الثانية إذا كان الإمام يصلي العشاء أربعا وهو يصلي ثلاثا، فهذا سيضطر إلى مخالفة الإمام، لأن الإمام إذا قام إلى الركعة الرابعة لو صلى هو معه لصلى أربعا، والزيادة لا تصح تبطل صلاته. وإذا ترك أو خالف الإمام ونوى، فمخالفته للإمام إما أن يجلس كما يفتي بذلك كثير من أهل العلم، يجلس وينتظر الإمام حتى يكمل الإمام الركعة الرابعة ثم يسلم معه، وفي هذا مخالفة واضحة صريحة. وكذلك لو نوى الانفصال فإنه أيضا يخالف الإمام، ففي هذه الحالة الأولى أن لا يدخل معهم في صلاة المغرب، ويصلي المغرب إن كانت قد فاتته ثم يدخل معهم في صلاة العشاء. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله النامصة، النامشة يقول، والمتنمشة فيما نزل، وهل يحق للزوجة أن تفعل ذلك لزوجها أم لا؟ وهل الشعر الزائد بين الحاجبين يمكن أن يزال أم لا؟ هو الرواية التي وردت النامصة، والنامصة هي التي تزيل شعر الوجه، وقد جاء هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر عددا من الأحوال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولعن من فعلها، وهي الوصل، وصل الشعر بالشعر، والنمص وهو إزالة شعر الحاجبين أو والوشر وهو خاص بالأسنان. لكن أهل العلم قالوا الغرض من ذلك أن المرأة تزيل هذه الأشياء دون حاجة، لكن لو أن المرأة نبت لها لحية أو نبت لها شارب فلها أن تزيله، وهذا لا يسمى نمصا،